بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وعليكم بالجماعة والإمام، واحذروا الفتن المضلة وأهلها. وإذا ذكرتم فتذكروا، وإذا حدثتم فاعتبروا. عباد الله، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعًا من آدم عليه السلام، كما قال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. والله عز وجل يصطفي ما يشاء ويختار، فاصطفى من بني آدم رجالًا ونساءً، وممن اصطفاهم الله عز وجل ما جاء في قوله سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فممن اختارهم ربنا من البشر هذه الأسرة المباركة، أسرة آل عمران، اختارها ربنا واصطفاها وخلد ذكرها بآيات تتلى في القرآن. اصطفاهم بجعلهم بيت صلاح وهدى واستقامة، فكانوا من رؤوس أهل الصلاح والديانة. ومن اختارهم الله عز وجل لذلك فقد شرفهم واصطفاهم، واصطفاهم بالذرية الطيبة، فمن تلك الذرية الطيبة مريم العذراء ابنة عمران، أم عيسى عليه السلام نبي الله، وأختها أم يحيى نبي الله عليه السلام. فمن هي هذه الأسرة وما خبرها؟ إنها يا عباد الله أسرة مباركة، تقية صالحة. فعمران عالم من علماء زمانه، وعابد لربه، رزقه الله عز وجل امرأة جميلة وفية صالحة تقية. وقد رغبت تلك المرأة الصالحة في أن تكون ذريتها ذرية صالحة عابدة لربها، فلجأت إلى ربها سبحانه ودعت ربها سبحانه. وهكذا المسلم يعلق قلبه بربه فلا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما يدعو من بيده ملكوت السماوات والأرض. فإن ربه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعت تلك المرأة الصالحة ربها بالدعاء المبارك أن يهبها الذرية الطيبة، فاستجاب الله دعاءها، فكان من تلك الذرية الطيبة مريم وابنها نبي الله عيسى ويحيى نبي الله. فحملت امرأة عمران ودعت بذلك الدعاء، ومات زوجها وهي حامل، فكانت صابرة محتسبة وواصلت دربها وصلاحها وإيمانها، وأرادت أن يكون ما في بطنها من عباد الله الصالحين متفرغاً لطاعة ربه وخدمة بيته، فنذرت ذلك لله، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت لربها. وهكذا المسلم يا عباد الله لا ينذر إلا لله، فالنذر عبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. نذرت هذا النذر العظيم ودعت ربها أن يتقبل منها، وتوسلت إلى ربها باسمه السميع، وهو الذي وسع سمعه الأصوات كلها، وباسمه العليم، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، فقالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومن دعا الله يا عباد الله بخير مخلصا لله استجاب الكريم دعاءه، فإما أن يعطيه ما سأل أو خيرا مما سأل، وإما أن يصرف عنه سوءا، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن صحيح. وفي رواية عند الإمام أحمد: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وإنك لتعجب يا عبد الله، كيف أن المسلم الموحد، ييأس من روح الله ويمل من دعاء الله، وهو إذا دعا الله في عبادة يثاب عليها من الله، وهو موعود بالإجابة بهذه الخصال الثلاث. دعت تلك المرأة الصالحة ربها فاستجاب الله دعاءها وآتاها خيرا مما سألت. أعطاها مريم التي قال الله فيها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فلما وضعت تلك المرأة الصالحة حملها رأت أنها وضعت أنثى، فقالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم من كل خلقه يا عباد الله بما وضعت وبشأنه وماذا سيكون. ولما كانت قد نذرت ما في بطنها لخدمة بيت ربها، وما تعمله الأنثى يختلف عما يعمله الذكر في بعض الأمور. قالت: وليس الذكر كالأنثى، والكل خير من الله. واختارت لها اسما جميلا يحمل معنى جميلا ترجو أن يتحقق فيها، فقالت: وإني سميتها مريم. ومعنى مريم العابدة لربها الجامعة لخصال الخير. وهكذا يا عباد الله، ينبغي للآباء والأمهات أن يختاروا لأولادهم الأسماء الجميلة التي تحمل المعاني العالية، لعلهم أن يصيبهم من معناها شيئا عظيما. ثم سألت الله أن يصرف السوء عن ذريتها، فقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله دعاءها وأنشأ تلك البنت النشأة الصالحة، فكانت من خير نساء العالمين، وتربت في بيت نبي من أنبياء الله، فكفلها الله عز وجل زكريا عليه السلام الذي هو زوج خالتها، فانتفعت من علمه ومن دينه ومن أخلاقه. وهكذا تكون مجالسة الصالحين لا تثمر إلا خيرا. وكانت فتاة صالحة رشيدة شديدة التقى لله، فأعجب ذلك زكريا عليه السلام مع ما رآه من رزق الله لمريم وإكرامه لها، ولم يكن قد ولد له مع كبر سنه، فدعا ربه فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا المؤمن يا عباد الله لا يستكثر شيئا على الله، ولا ييأس من روح الله، ومهما كانت ظواهر الأمور فإنه لا يلتفت إليها، وإنما يعلق قلبه بالله ويلجأ إلى الله عز وجل ويسأله ما يريد ويحب ويشتهي. دعا ربه فاستجاب الله دعاءه، وبشر بخير ذرية، بشر بيحيى ابنا بارا وعبدا صالحا ونبيا من أنبياء الله. ورزق الله مريم عليها السلام ابنا من غير أب، وذكر قصتها في آيات تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. فكان ابنا بارا، كان ابنا بارا بوالدته، وعبدا لربه لا يعبد من دون الله. وشرفه الله بالرسالة، وكان من أولي العزم من الرسل. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعيسى عليه السلام عبد لله عز وجل وبشر من البشر، ولد كما يولد البشر، لكن الله عز وجل جعله من غير أب، ويموت ويبعث يوم القيامة وهو عبد صالح وبار بوالدته. وهكذا كانت هذه الأسرة أسرة خيرة مباركة تقية لربها عابدة. فاتقوا الله عباد الله، وتفكروا فيما أخبركم الله به واعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن من الفوائد والعبر التي نستفيدها من قصة آل عمران أن الخير للإنسان ولمجتمع الإنسان وللأوطان أن تكون أسرته أسرة صالحة تعبد الله عز وجل وتنفع مجتمعها، وأنه ينبغي على الأب والأم الحرص على صلاح الذرية بكثرة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم في الصحيح. فينبغي على الأب وعلى الأم الحرص على كثرة الدعاء للذرية بالصلاح، وأن لا يغتروا ولا يعتمدوا على الأسباب الدنيوية، بل يكون اجتهادهم في الدعاء اجتهاداً عظيماً مع الاجتهاد في التربية. وقد أمرنا الله عز وجل أن نربي أولادنا وأهلنا على الدين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا ربيت الأسرة على الدين وتقوى الله يا عباد الله، وعلى الحرص على طاعة الله وعلى البعد عن معاصيه، وربي أفرادها على الأخلاق الحسنة الكريمة، فلتبشر بكل خير في الدنيا والآخرة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهنيئاً عباد الله لأسرة تعاون أفرادها على الخير والبر والتقوى، فكان بعضهم يدعو لبعض ويحث بعضهم بعضا على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه النسائي وأبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. فاتقوا الله عباد الله، وارضوا بما قسم الله لكم من الذرية من الذكور والإناث، فالكل هبة من الله تعالى، وفي كل خير. وربوا ذرياتكم على تقوى الله وأحسن الأخلاق، وتعاونوا على البر والتقوى لعلكم ترحمون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن وفقتهم للأعمال الصالحة وتقبلتها منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم للأعمال الصالحة وتقبلتها منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم للأعمال الصالحة وتقبلتها منهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنا عباد من عبادك ضعفاء، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أذنبنا وأسرفنا ولكن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى عندنا من ذنوبنا، الله وأرجى عندنا من قواتنا ومن خير الناس أجمعين. اللهم فاغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم هب لنا الذرية الطيبة، اللهم هب لنا الذرية الطيبة، اللهم هب لنا الذرية الطيبة، وأصلحها وأصلحها وأصلحها، واجعلها قرة عين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في هذه الفريضة العظيمة، أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم وفق رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، ووفق نائبه وولي عهده إلى ما تحب وترضى، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الأخيار، وقرب منهم الأخيار، ودلهم على كل خير، وزدهم خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم ووفق حكام الإمارات إلى ما تحب وترضى، اللهم زد دولة الإمارات قوة إلى قوتها، وزد أهلها لحمة واجتماعا، اللهم زد أهلها لحمة واجتماعا، اللهم زد أهلها لحمة واجتماعا. اللهم اكفهم شر أهل الفتن المضلة، اللهم اكفهم شر أهل الفتن المضلة، اللهم اكفهم شر أهل الفتن المضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.